ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية عطرة من آي الذكر الحكيم من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق أبو العلاء بمدينة القاهرة. أيها الأخ المسلم الحبيب، إذا احترت في أمر ما ولم تدري ما وجه الصواب من الخطأ، فانظر في أي جانب وقف علماء الأمة. يقول المولى تباركت أسماؤه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هم المنارة التي يهتدي بها الناس في الظلمات، ولن تزال هذه الأمة بخير طالما وجد فيها العلماء الربانيون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ندعو الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة كل خير.